لإخوتي في الله في شتى البقاع أنا مسلم أحمل في قلب الجراح لإخوتي في الله في شتى البقاع أنا لا أفضي ليلي أضحك ساخرا وإخوتي في الله يبكون جياع وإخوتي في الله يبكون جياع قل لي بربك يا أخي يا مسلم هل ذاك إنصاف يموت الأبرياء قل لي بربك يا أخي يا مسلم هل ذاك إنصاف يموت الأبرياء هل فينا من يرضى الضياع لأهله أم فينا من يرضى المبيت بلا غطاء أم فينا من يرضى المبيت بلا غطاء قد هدمت بيوتهم بل شردوا وتفرقوا في كل واد كضياء قد هدمت بيوتهم بل شردوا وتفرقوا في كل واد كضياء وتحكم الأعداء في تعذيبهم واستخدموا كل الوسائل والشعار ترى متى يا مسلمون ستنهض وتهب لتخضوا على تلك الضباء ترى متى يا مسلمون ستنهض وتهب لتخضوا على تلك الضباء وتقدم العون السديد لإخوة أحبابكم في الله من قبل الضياء أحبابكم في الله من قبل الضياء أنا مسلم أحمل في قلب الجراح لإخوتي في الله في شتى البقاع أنا مسلم أحمل في قلب الجراح لإخوتي في الله في شتى البقاع أنا لا أقضي ليلي أضحك ساخرا وإخوتي في الله يبكون جياع أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني الضعف فيا فيا أصيل وأنت رب قوي الضعف فيا فيا أصيل وأنت رب قوي الكل يفنى ويبلى الكل يفنى ويبلى وأنت وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني الضعف فيا أصيل وأنت رب قوي الضعف فيا أصيل وأنت رب قوي الكل يفنى ويبلى الكل يفنى ويبلى وأنت وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله لكن عفوك أوفى معايبي ليس تخفى لكن عفوك أوفى معايبي ليس تخفى لكن عفوك أوفى وإنني رغم ضعفي